بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا عن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة. معنى اطلعت في الجنة أي كشف له عما في الجنة وعن حالها في المستقبل، وذلك لأن أهل الجنة لم يدخلوها بعد، لكن المراد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر غيبي من الله كشف له ما يكون من أحوال الجنة. قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني أكثر من يدخل الجنة هم الفقراء، وذلك لأنهم هم أكثر أتباع الرسل لنين قلوبهم وانقيادهم للحق وعدم تكبرهم وتجبرهم، بخلاف الأغنياء فإن الغنى قد يكون سبباً للأشر والبطر والطغيان، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: وطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وذلك لكثرة لعنهن، لأنهن يكثرن اللعن، ولأنهن يكفرن العشير، ولأن الفتنة بهن أكثر. ففي هذا الحديث ظهور آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دليل على أن الفقر مع العمل الصالح قد يكون سببا لرفعة الإنسان عند الله تبارك وتعالى، أما الفقر المجرد فليس سببا لدخول الجنة، بل السبب هو الصلاح، فعلى الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه وصلاح عمله واستقامته على أمر الله، لأن الذي ينفعك ويدخلك الجنة هو عملك الصالح. أما الحديث الثاني، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب الجنة فرأى أكثر أهلها من المساكين، وذلك لما سبق من أن المسكنة والفقر سبب لنين القلب وخشوعه وخضوعه للحق وقبوله، وهم أكثر أتباع الرسل. ثم قال: ووجدت أهل الجد والغنى، يعني أهل الحظ والغنى، هم دون ذلك موقوفون، يعني محبوسون، والمراد بذلك الأغنياء من المؤمنين الذين يكون عندهم شيء من الأشر والبطر والاستكبار عن بعض الحق، فإنهم يوقفون يعني يحبسون، فالفقراء والمساكين يدخلون الجنة قبلهم، لأنه كما تقدم قد يكون الغنى سببا للطغيان، فالشرف والرئاسة والمال قد تكون سببا لاستكبار الإنسان على الحق، ولذلك تجد أن أكثر المعارضين للرسل والجاحدين والمعاندين هم من الأشراف. قال الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وقال عز وجل: وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، إلى غير ذلك. وهذا لا يمنع أن يوجد من أهل الغنى وأهل الشرف والرئاسة والمال أن يكون منهم صالحون يكثرون من الأعمال الصالحة في إنفاق أموالهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث كالذي قبله يدل على ظهور آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يكون المال سبباً لفتنته وطغيانه واستكباره عن الحق. أما الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. قالوا أصدق كلمة، المراد بالكلمة هنا الكلام، لأن الكلمة تطلق على الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، فأطلق الكلمة على الكلام. وقال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وكلمة بها كلام قد يؤم. والمراد بقوله أصدق كلمة قالها الشاعر أي أكثر جملة مفيدة مطابقة للحق والواقع، لأنها مطابقة لقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، هو لبيد بن ربيعة، كان من شعراء الجاهلية، وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وقد عمر رضي الله عنه حتى تجاوز عمره 140 عاما، وقد ذكروا أنه لم يقل شعرا بعد إسلامه سوى أبيات يسيرة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي كل شيء سوى الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو باطل. والمراد بالباطل هنا الزائل الهالك، وليس المراد بالباطل الفاسد، بل باطل أي هالك زائل لا يدوم. وهو كذلك، فكل شيء سوى الله عز وجل فإنه هالك هالك لا يبقى، كما قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وأما الشطر الثاني من البيت وهو قوله: وكل نعيم لا محالة زائل. فهنا إن أريد به نعيم الدنيا فهو حق، لأن نعيم الدنيا يزول ولا يبقى، وإن أريد به نعيم الآخرة أي نعيم الجنة فهذا غير صحيح، لأن نعيم الجنة دائم باق، فأهل الجنة فيها خالدون مخلدون. فهذا الحديث فيه فوائد، منها استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وفيه أيضا من الفوائد قبول الحق من أي كائن كان ومن أي قائل قال، فالحق يقبل ممن جاء به حتى ولو كان من كافر. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهم ذكروا أمرين: وجدنا عليها آباءنا، هذا الأول، والثاني والله أمرنا بها، فأقرهم الله على أحدهما وهو أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، وأنكر عليهم قولهم والله أمرنا بها. ولهذا قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالحق متى جاء فإنه يقبل كائنا من كان من أي أحد، سواء كان من مسلم أو كافر أو غير ذلك. وفيه أيضا دليل في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيه أيضا أن الشعر قد يكون حقا وصدقا، ولهذا الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فحسنه حسن الذي يدل على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ويحث على التمسك بدين الله عز وجل والتحلي بالأخلاق الفاضلة، هذا حسن ويقبل ويستشهد به. وقبيحه قبيح أي ما كان هجاء وذما أو يدعو إلى سفاسف الأمور ومساوئ الأخلاق، فإن هذا يكون سيئا لا يقبل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.